وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يزدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هذا الباب والأبواب التي بعده شروع من الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ذكر العبادات القلبية وما يجب من أن تكون تلك العبادات لله جل وعلا. فهذا في ذكر واجبات التوحيد ومكملاته وبعض العبادات القلبية وكيف يكون إفراد الله جل وعلا بها. وابتدأها بباب المحبة، وأن العبد يجب أن يكون الله جل وعلا أحب إليه من كل شيء حتى من نفسه. وهذه المحبة المراد منها محبة العبادة، وهي المحبة التي فيها تعلق بالمحبوب بما يكون معه امتثال للأمر رغبة واختيارا ورغب إلى المحبوب واجتناب النهي رغبة واختيارا. فمحبة العبادة هي المحبة التي تكون في القلب يكون معها الرغب والرهب، يكون معها الطاعة، يكون معها السعي في مراضي المحبوب والبعد عما لا يحب المحبوب. والموحد ما أتى للتوحيد إلا بشيء وقر في قلبه من محبة الله جل وعلا، لأنه دلته ربوبية الله جل وعلا، وأنه الخالق وحده، وأنه ذو الملكوت وحده، وأنه ذو الفضل والنعمة على عباده وحده، من أنه محبوب وأنه يجب أن يحب. وإذا أحب وإذا أحب العبد ربه فإنه يجب عليه أن يوحده بأفعال العبد، أن يوحد الله بأفعاله يعني أفعال العبد حتى يكون محبا له على الحقيقة. لذلك نقول المحبة التي هي من العبادة هي المحبة التي يكون فيها اتباع للأمر والنهي ورغب ورهب. ولهذا قال طائفة من أهل العلم: المحبة المتعلقة بالله ثلاثة أنواع: محبة الله على النحو الذي وصفنا على نوع من العبادات الجليلة ويجب إفراد الله جل وعلا بها، والنوع الثاني محبة في الله وهو أن يحب الرسل في الله عليهم الصلاة والسلام، وأن يحب الصالحين في الله، يحب في الله وأن يبغض في الله. والنوع الثالث محبة مع الله، وهذه محبة المشركين لآلهتهم، فإنهم يحبونها مع الله جل وعلا فيتقربون إلى الله رغبا ورهبا نتيجة محبة الله، ويتقربون إلى الآلهة رغبا ورهبا نتيجة لمحبتهم لتلك الآلهة. ويتضح المقام بتأمل حال المشركين وعبدة الأوثان وعبدة القبور في مثل هذه الأزمنة، فإنك تجد المتوجه لقبر الولي في قلبه من محبة ذلك الولي وتعظيمه ومحبة سدنة ذلك القبر ما يجعله في رغب ورهب وفي خوف وفي طمع وفي إجلال حين يعبد ذلك الولي أو يتوجه إليه بأنواع العبادة لأجل تحصيل مطلوبه. فهذه هي محبة العبادة التي صرفها لغير الله جل وعلا شرك أكبر به، بل هي عماد الدين، بل هي عماد صلاح القلب، فإن القلب لا يصلح إلا بأن يكون محبا لله جل وعلا، وأن تكون محبته لله جل وعلا أعظم من كل شيء. فالمحبة محبة الله وحده، هذه يعني محبة العبادة، هذه من أعظم أنواع العبادات، وإفراد الله بها واجب. والمحبة مع الله محبة العبادة، هذه شركية، من أحب غير الله جل وعلا معه محبة العبادة فإنه مشرك، الشرك الأكبر بالله جل وعلا. هذه الأنواع الثلاثة هي المحبة المتعلقة بالله. أما النوع الثاني من أنواع المحبة وهي المحبة المتعلقة بغير الله من جهة المحبة الطبيعية، وهذا أذن فيه الشرع وجائز، لأن المحبة فيها ليست محبة العبادة والرغب والرهب الذي هو من العبادة، وإنما هي محبة للدنيا، وذلك كمحبة الوالد لولده والولد لوالده والرجل لزوجته والأقارب لأقربائهم والتلميذ لشيخه والمعلم لأبنائه ونحو ذلك من الأحوال. هذه محبة طبيعية لا بأس بها، بل الله جل وعلا جعلها غريبة. قال الإمام رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا يعني أشباها ونظراء وأكفاء، يعني يساوونه في المحبة، لهذا قال يحبونهم كحب الله. وأحد وجهي التفسير في قوله يحبونهم كحب الله يعني يحب المشركون الأنداد كحب المشركين لله. والوجه الثاني من التفسير أن قوله يحبونهم كحب الله معناه يحب المشركون الأنداد كحب المؤمنين لله. والوجه الأول أظهر، والكاف فيه هنا في قوله كحب الله بمعنى مثل، يعني يحبونهم مثل حب الله، وهي كاف المساواة ومثلية المساواة. ولهذا قال جل وعلا في سورة الشعراء مخبرا عن قول أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال العلماء: سووهم برب العالمين في المحبة بدليل هذه الآية، ولم يسووهم برب العالمين في الخلق والرزق وأفراد الربوبية. قال: وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا يدل على أن محبة الله جل وعلا واجبة، وأن كون محبة الله وأن محبة الله يجب أن تكون فوق كل محبوب، وأن يحب الله أعظم من محبته لأي شيء. قال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى أن قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا وعيد، فيدل على أن تقديم محبة غير الله على محبة الله كبيرة من الكبائر ومحرم من المحرمات، لأن الله توعد عليه وحكم على فاعله بالفسق والضلال. فالواجب لتكميل التوحيد أن يحب العبد الله ورسوله فوق كل محبوب. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام هي محبة في الله، ليست محبة مع الله، بل هي محبة في الله، لأن الله هو الذي أمرنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام. ومحبته إذن في الله، يعني في الله لأجل محبة الله، فإن من أحب الله جل وعلا أحب رسله. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قوله لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل، وقوله حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين يعني أن يكون محابي مقدمة على محاب غيري، فحتى أكون في نفسه أحب إليه وأعظم في نفسه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي حديث عمر المعروف أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إلا من نفسي. فقال: يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك؟ فقال عمر: أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: فالآن يا عمر، يعني كملت الإيمان. فقوله لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل، حتى يقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة الولد والوالد والناس أجمعين. ويظهر هذا بالعمل، فإذا كان يقدم محاب هؤلاء على ما فيه مرضاة الله جل وعلا وعلى ما أمر به عليه الصلاة والسلام، فإن محبته للنبي عليه الصلاة والسلام تكون ناقصة، لأن المحبة محركة، كما قال شيخ الإسلام في كتابه قاعدة في المحبة، يقول: المحبة هي التي تحرك، فالذي يحب الدنيا يتحرك إلى الدنيا، والذي يحب العلم يتحرك للعلم، الذي يحب الله جل وعلا محبة عباده ورغب ورهب يتحرك طالبا لمرضاته ويتحرك مبعدا عما فيه مساخط الرب جل وعلا. كذلك الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة فإنه الذي يسعى في اتباع سنته وفي امتثال أمره وفي اجتناب نهيه والاهتداء بهديه والاقتداء بسنته عليه الصلاة والسلام. قال: ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا نقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والاستدلال به ظاهر على أن محبة الله ورسوله يجب أن تكون مقدمة على محبة ما سواهما، وأنها من كمال الإيمان، وأن العبد لن يجد كمال الإيمان إلا بذلك. قال: وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. المقصود بالحلاوة هنا الحلاوة الناتجة عن تحصيل كماله، لأن الإيمان له حلاوة، حلاوة توجد في الروح، وكلما سعى العبد في تكميل إيمانه كلما اشتد وجده لهذه الحلاوة واشتد شعوره بتلك الحلاوة واللذة التي تكون في القلب. قال: وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذه محبة في الله راجعة إلى الأمر والنهي، وهي من أقسام المحبة. أحب في الله يعني كانت محبته لذلك المحبوب لأجل أمر الله. أبغض في الله يعني كان بغضه لذلك المبغض لأجل أمر الله. ووالى في الله كانت موالاته للعقد الذي بينه وبين ذاك في الله جل وعلا من أخوة إيمانية. قال: وعادى في الله يعني لما حصل بينه وبين ذاك الذي خالف أمر الله إما بكفر أو بما دونه. قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني إنما يكون العبد وليا من أولياء الله بهذا الفعل، وهو أن يوالي في الله وأن يعادي في الله جل وعلا. والولاية في الفتح هي المحبة والنصرة. ولا ولاية يعني أحب محبة ونصر نصرة. وأما الولاية بالكسر فهي الملك والإمارة. قال جل وعلا: هنالك الولاية لله الحق، يعني المحبة والنصرة إنما هي لله جل وعلا وليست لغيره. والولاية بالكسر هي الإمارة ونحو ذلك. فقوله: فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني تنال محبة الله ونصرته بذلك، بأن يأتي بمحبة في الله والبغض في الله. قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. المؤاخاة والمحبة في الدنيا هذه تراد للدنيا، والدنيا قصيرة زائلة، وإنما يغتر بها أهل الغرور. وأما أهل المعرفة بالله والعلم بالله وأهل كمال توحيده وأهل إكمال الإيمان وتحقيق التوحيد، فإنما تكون محابهم ومشاعرهم القلبية و

والرحمة تشمل جلب النعم ودفع النقم، وروح الله جل وعلا يطلق في الغالب في الخلاص من المصائب. فقوله القنوط من رحمة الله هذا أعم، ولهذا قدمه، فيكون ما بعده من عطف الخاص على العام، أو أن يكون هناك ترادف في أصل المعنى واختلاف في الصفات أو بعض ما يتعلق باللفظ. لهذا نقول هذا الحديث مع الحديث قبله مع الآيتين دلالتهما على ما أراد الشيخ من عقد هذا الباب واحدة، ودلالة الجميع أن الخوف والرجاء واجب اجتماعهما في القلب وإفراد الله جل وعلا بهما، والمقصود خوف العبادة ورجاء العبادة. نعم. باب قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال من الإيمان بالله صبر على باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر من المقامات العظيمة والعبادات الجليلة التي تكون في القلب وفي اللسان وفي الجوارح، وحقيقة العبودية لا تثبت إلا بالصبر، لأن العبادة أمر ونهي وابتلاء. العبادة أمر شرعي أو نهي شرعي، هذا الدين أمر شرعي أو نهي شرعي، أو أن يصيب الله العبد بمصيبة قدرية. فحقيقة العبادة أن يمتثل الأمر الشرعي وأن يجتنب النهي الشرعي وأن يصبر على المصائب القدرية التي ابتلى الله جل وعلا العباد بها. ولهذا الابتلاء حاصل بالدين وحاصل بالأقدار. فبالدين كما قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن عياض بن حمار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فحقيقة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الابتلاء، والابتلاء يجب معه الصبر. والابتلاء الحاصل ببعثته بالأوامر والنواهي. فإذا الواجبات تحتاج إلى صبر، والمنهيات تحتاج إلى صبر، والأقدار الكونية تحتاج إلى صبر. ولهذا قال طائفة من أهل العلم: إن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ولما كان الصبر على المصائب قليلا ويظهر عدم الصبر، أفرد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أنه من كمال التوحيد ومن الواجب على العبد أن يصبر على أقدار الله، لأن التسخط تسخط العباد وعدم صبرهم كثيرا ما يظهر في حال الابتلاء بالمصائب. فعقد هذا الباب لبيان أن الصبر واجب على أقدار الله المؤلمة، ونبه بذلك على أن الصبر على الطاعة واجب، وأن الصبر عن المعصية واجب. وحقيقة الصبر الحذر في اللغة، ومنه قولهم: قد قتل فلان صبرا، إذا حبس أو ربط فقتل من دون مبارزة ولا قتال، ويقال للصبر الشرعي إنه صبر لأن فيه حبس، حبس اللسان لأن فيه الحبس وهو حبس اللسان عن التشكي، وحبس القلب عن السخط، وحبس الجوارح عن إظهار السخط من لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. فحبس هذه الأشياء هو حقيقة الصبر. فالصبر إذن حبس اللسان عن التشكي، وحبس القلب عن التسخط، وحبس الجوارح عن إظهار السخط بشق أو نحو ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، لأن من لا صبر له على الطاعة، ولا صبر له عن المعصية، ولا صبر له على القدر، على أقدار الله المؤلمة، فإنه يفوته أكثر الإيمان. قال: باب من الإيمان بالله، يعني من خصال الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله. والإيمان له شعب، كما أن الكفر له شعب، فنبه بقوله من الإيمان بالله الصبر على أن من شعب الإيمان الصبر. ونبه في الحديث الذي ساقه عن صحيح مسلم أن النياحة من شعب الكفر، فيقابل كل شعبة من شعب الكفر شعبة من شعب الإيمان، فالنياحة على الميت شعبة من شعب الكفر يقابلها في شعب الإيمان الصبر على أقدار الله المؤلمة. قال: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا تفسير من علقمة أحد التابعين عن لهذه الآية، وهو تفسير ظاهر الصحة والصواب، وذلك أن قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إنما سيق في سياق ذكر ابتلاء الله بالمصائب. فمن يؤمن بالله يعني يعظم الله جل وعلا ويمتثل أمره ويجتنب نهيه، يهدي قلبه للصبر، يهدي قلبه لعدم التسخط، يهدي قلبه للعبادات. ولهذا قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، وهذا هو الإيمان بالله، فيرضى ويسلم. والمصائب من القدر، والقدر راجع إلى حكمة الله جل وعلا، والحكمة حكمة الله جل وعلا هي وضع الأمور في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها. فالحكمة بعامة مرتبطة بالغايات المحمودة من وضع الأمر في موضعه، فمن وضع الأمر في غير موضعه فقد ظلم، ومن وضع الأمر في موضعه عدل، وقد يكون غير حكيم، عادل ولكن غير حكيم. فإذا وضع الأمر في موضعه الموافق للغاية المحمودة منه فذاك هو الحكيم. والله جل وعلا منفي عنه الظلم ومثبت له كمال العدل سبحانه، حيث يضع الأمور مواضعها، ومثبت له جل وعلا كمال الحكمة، حيث إن وضعه الأمور في مواضعها موافق للغايات المحمودة منها. فنعلم بذلك أن المصيبة إذا أصابت العبد فإن الخير له فيها، إما أن يصبر فيؤجر، وإما أن يتسخط فيؤجر على ذلك، وهذا في حق الخاسرين. فالله جل وعلا له الحكمة من الابتلاء بالمصائب، لهذا يجب على العبد أن يعلم أن ما جاء من عند الله هو قدر الله جل وعلا وقضاؤه الموافق لحكمته، فيجب الصبر على ذلك. قال: يعلم أنها من عند الله، يعني أن الله هو الذي أتى بها وهو الذي أذن بها قدرا وكونا، فيرضى ويسلم. والرضا بالمصيبة مستحب وليس بواجب، ولهذا يختلط على كثيرين الفرق بين الرضا والصبر، وتحرير المقام في ذلك أن الصبر على المصائب واجب من الواجبات، لأن في فيه ترك التسخط على قضاء الله وقدره. والرضا هذا له جهتان: الجهة الأولى راجعة إلى فعل الله جل وعلا، فيرضى بقدر الله الذي هو فعله، يرضى بفعل الله، يرضى بحكمة الله، يرضى بما قسم الله جل وعلا، يعني بقسمة الله. هذا الرضا بفعل الله جل وعلا واجب من الواجبات، وتركه محرم ومناف لكمال التوحيد. والرضا بالمقضي، الرضا بالمصيبة في نفسها، هذا مستحب، ليس واجبا على العباد أن يرضوا بالمرض، أن يرضوا بفقد الولد، أن يرضوا بفقد المال، لكن هذا مستحب وهو رتبة الخاصة من عباد الله. لكن الرضا بفعل الله جل وعلا، الرضا بقضاء الله من حيث هو، هذا واجب. أما الرضا بالمقضي فإنه مستحب. ولهذا قال علقمة هنا: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى، يعني على قضاء الله، ويسلم لعلمه أنها من عند الله جل جلاله، وهذا من خصال الإيمان. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني خصلتان من شعب الكفر قائمتان في الناس وستبقيان في الناس. الطعن في النسب من شعب الكفر، والنياحة على الميت من شعب الكفر. وجه الشاهد من هذا الحديث قوله: والنياحة على الميت. والنياحة مخالفة للصبر، والصبر الواجب فيه حبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك، وحبس اللسان عن التشكي والعويل، وهذا هو النياحة. فالنياحة من شعب الكفر لأنها منافية للصبر، وكونها من شعب الكفر لا يدل على أن من قامت به فهو كافر، الكفر المطلق المخرج من الملة، بل يدل على أن من قامت به قامت به خصلة من خصال الكفار وشعبة من شعب الكفر. ولهذا قال هنا: اثنتان في الناس هما بهم كفر، فنكر كلمة كفر. والقاعدة في فهم ألفاظ الكفر التي تجري في الكتاب والسنة، التي تأتي في الكتاب والسنة، أن الكفر إذا أتى معرفا بالألف واللام فإن المراد به الكفر الأكبر، وإذا أتى الكفر منكر، كفر كلمة هكذا بدون الألف واللام، فإنه يدل على أن الخصلة تلك من شعب الكفر ومن خصال أهل الكفر، وأن ذلك كفر أصغر، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، يعني لأن ذلك من خصال الكفار. ونحو ذلك قوله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا في الكفر الأصغر. وأما الكفر المعرف بالألف واللام فالقاعدة التي حررها الأئمة كشيخ الإسلام وغيره أنه إذا أتى فيراد به الكفر الأكبر، كقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ذلك يدل على أن من فعل هذه الأفعال فهو ليس من أهل الإيمان. وقد ذكرت لكم أن كلمة ليس منا تدل على أن الفعل من الكبائر، ولهذا نقول ترك الصبر وإظهار التسخط كبيرة من الكبائر، والمعاصي تنقص الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ونقص الإيمان قد ينقص كمال التوحيد، بل إن ترك الصبر مناف لكمال التوحيد الواجب.